الصفحة 44 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. تفسير السعدي. السؤال: من خلال هذه الآية، ما الحيل الجائزة وما الحيل المحرمة؟ الوقفة الثانية: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين: أحدهما أنه من باب المعاريض، وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوها عليه وخانوه فيه. والخائن يسمى سارقا، وهو من الكلام المشهور، حتى أن الخونة من ذوي الديوان يسمون لصوصا. الثاني أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه السلام. تفسير ابن تيمية. السؤال: كيف وصف إخوة يوسف بأنهم سارقون مع أنهم لم يسرقوا حقيقة؟ الوقفة الثالثة: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على وجه لا يشعر به إخوته. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، أي يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم. تفسير السعدي. السؤال: إذا أراد الله خيرا بأوليائه فلا راد لقضائه، وضح ذلك من الآية. الوقفة الرابعة: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يعني الرفعة بالعلم بدليل ما بعده: وفوق كل ذي علم عليم، أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر أو الله عز وجل. تفسير ابن جزي. السؤال: لما فسرت الدرجات في هذه الآية بالعلم؟ الوقفة الخامسة: نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم والإيمان. تفسير القرطبي. السؤال: ما الأمور التي يرتفع بها العبد درجات عالية؟ الوقفة السادسة: وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى، فالله تعالى فوق كل عالم. تفسير البغوي. السؤال: بين سعة علم الله سبحانه وتعالى. الوقفة السابعة: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون، أي الله أعلم أن ما قلتم كذب. وقد قيل إن إخوة يوسف في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء. تفسير القرطبي. السؤال: كيف نسب إلى إخوة يوسف الكذب وقد قيل إنهم أنبياء؟ معاني الكلمات: العير، القافلة فيها الأحمال، صواع، صاع، زعيم، ضامن وكافل، دين الملك، حكمه وقضائه، لأنه ليس فيه استعباد السارق. العمل بالآيات. العمل الأول: اقرأ قصة يوسف عليه السلام من أحد كتب التفسير لتزداد بها علما. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. العمل الثاني: سل الله تعالى والتجئ إليه وافتقر بين يديه أن يرزقك العلم والفهم. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. العمل الثالث: درب نفسك اليوم على كظم الغيظ قدر ما تستطيع. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. التوجيهات: التوجيه الأول: بيان حسن تدبير الله تعالى لأوليائه. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. التوجيه الثاني: إذا أحب الله عبدا رزقه الفهم والعلم. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. التوجيه الثالث: معرفة العبد أن الله تعالى عالم بالعباد بكيدهم ومكرهم وما يصفون، يهون عليه كلام الناس ويعتز ويستغني بالله تعالى. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.